أربعين دور الدهر أخفى جسومهم مغسل بفيض ما. هذا النصهاتي وين جيبت أمي البيني ناربع بدور وقفتي حد الخيم مثل النسو ورشترت اشترت عزت دينها وضاعت نحور اشترت عزت دينها وضاعت نحور وعالمذل لما غفت عيناها عالمذل لما غفت عيناها بالدهر خلتي يفتخر أمي البنين بالدهر خلتي يفتخر أمي البنين أربعة ذخرتهم الأعجل الحسين باعوي دموي اشتروا عزة الدين وقفوا الأشراف هدف مسعاها وقفوا الأشراف هدف مسعاها للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. أربع بدور يحملوا أربع صفات أربع بدور يحملوا أربع صفات معنوية ومرجلة همة وثبات كتبوا بدمهم مفاهيم الحياة حروف ولسان الدهر يقراها حروف ولسان الدهر يقراها أربع بدور انطوت قبل المشيب أربع بدور انطوت قبل المشيب غابتي وعني الظما يرماتي غيب قدموا دمهم لابول يما الغريب والنصر أشرف وسا من طه والنصر أشرف وسا من طه أربع بدور يرفعوا راية فخر أربع بدور يرفعوا راية فخر حر ما توليد مثل هم بالدهر اي والله حر ما توليد مثل هم بالدهر تضحيتهم بهدينا الله انتصار وشرف تاريخ سير معناه أربعة ثبتوا لدين الكيان تضحيتهم يفتخر وجه الزمان تكلموا بسيوفهم مو باللسان كل عصر صرختهم اسمعناها كل عصر صرختهم اسمعناها أربعة وحاشا ضما يرهم تيمين أربعة وحاشا ضما يرهم تيمين رفع ويل ما أرضى الطاهر والأصيل والفخر للصار للعلى كفيل بركبته عدود الخيم حماها بركبته حدود الخيم حماها ديخلاوب حرب يطفو في الفاصلة وبين معارك تشهد هم كربلة منهم العباس تاج المرجلة والنعم منهم العباس تاج المرجلة ورفع رايا وبالنصر علاها ورفع رايا وبالنصر علاها